كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. صدق الله العظيم. آمنت بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك أن ترفعنا وإيانا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن تجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء هممنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم لا تحرمنا خيرك بقلة شكرنا، ولا تخذلنا بقلة صبرنا، ولا تحاسبنا بقلة استغفارنا، فأنت الكريم الذي وسعت رحمته كل شيء. عشنا في رحاب سورتي الأنعام والأعراف، كانت تلاوة من تلاوات الشيخ محمد السعدني هنا الإسكندرية. صبح على موجة حلوة فضية، اجعل صباحك صباح الخير بشمس بلدي ذهبية. بعزز بإيدي الحان وبغني غنوة سواحلية. صباح الخير يا ست الكل، صباحك نور وفاض على الكل، صباحك نسمة وبلسم، صباحك عطر ورد وفل. بشوفك في السما الصافية واحس بشمسك الدافية. صباح الخير يا ست الكل، صباحكم عطر مسك وعنبر. نسمع نشارك ونفكر، يجعل صباحكم صباح الخير. عروسة ولابسة ثوب الفر وطرحة من الحرير والتل، ولوحة وصفي طول الشر، جمالك فاق جمال الفر. أصدقاء المستمعين، أهلا بكم صحبة في هذه الفترة، وبعد قليل إن شاء الله نعيش مع برنامج سعد صباحك ثم حركة ونشاط، فإنسى الدنيا فخمسة إرشاد، طريق السلامة سبعة إلا تلت، زي النهاردة سبعة إلا ربع، لحظات من عمري فات سبعة إلا عشرة، سبعة إلا خمسة الأمية والتنمية، موجز الأنباء الساعة سبعة، يليه زمان يا اسكندرية، نشرة المال والأعمال السبعة وعشرة، أخبار تهمك سبعة وربع، الساعة سبعة ونص وكالمعتاد جولة من خلال صحافة الصباح في برنامج وقالة الصحافة، الموسوعة الرياضية نفتحها سويا تمانية إلا تلت، ثم حدوتة لأصدقائنا الصغار تمانية إلا ربع. الساعة تمانية بتبدأ الفترة المفتوحة صباح الخير يا اسكندرية، تستمر حتى العاشرة إن شاء الله، وفي العاشرة وخمس دقائق وفي العاشرة نقدم لكم عرضا جديدا وموضوعات فترتنا النهاردة. أصدقاء المستمعين بتقول: في يوم من الأيام بينما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان خارجا من بيته، استوقفته امرأة عجوز فوعظته قائلة: يا عمر، كنت تدعى عميرا ثم قيل لك عمر ثم قيل لك يا أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر. وهو يسمع لها بخشوع، فقيل له: يا أمير المؤمنين، أتقف لهذه المرأة العجوز هذا الوقوف كله؟ هنا يقول عمر وبسرعة: والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره ما زلت أقف إلا لصلاة مكتوبة، أو إلا الصلاة المكتوبة. والسؤال: من هي هذه السيدة وما هي حكايتها؟ الموضوع الآخر: دائما ما نسمع العلاج بالكورتيزون، والبعض يسأل ما فائدته لجسم الإنسان أو لماذا يحتاجه الجسم، وهل يمكن لنا أن نقدم لأجسامنا كورتيزون طبيعي بدلا من العلاج أم لا؟ بيني وبينك، الحياة تأخذ من الجميع، فلا سعيد إلا من أسعده الله. لو تأخرت الأماني لكثرت العطايا، فخزائن ربي بها الكثير والكثير. فضفض وقول لنا أحدث معك هذا أم لا. الحياة تأخذ من الجميع، فلا سعيد إلا من أسعده الله. لا، فلو تتأخر الأماني لكثرت العطايا، فخزائن ربي بها الكثير والكثير. فضفض وقول لنا أحدث معك هذا أم لا. إحنا في انتظاركم إن شاء الله من 8 ل 10، وأهلا بكل الأصدقاء المستمعين. هنا الإسكندرية، عزيزي المستمع، بنوعدك انت واسرتك بصباح جميل يسعدك، يسعد صباحك. صباح يا جميل، يا جميل صباح. اعداد دعاء عتيقة، تقديم جيهان شكري. عزيزي المستمع، يسعد صباحك. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر صباح النور، يلا اصحى غنك. خلينا نبدأ حلقتنا ونقول: ما أجمله من صباح، ما أروعه من يوم، وما أطيبها من ساعات تبدأ بذكر الله. عزيزي المستمع، في كل مكان أوقات بتشعر إنك غريب عن نفسك، تصرفاتك، تفكيرك، عاداتك، وحتى أسباب سعادتك بتدخل في مرحلة تعود، عدم شعور، تبلد، بتاخد فترة وتفوق، تفوق بصدمة أو بلطف ربنا بيك، وتفوق دون خبطة قاسية. أوقات بتتخلى عن صفاتك بإرادتك لأجل حب مكسب ما اعتقدته، بتتخلى عن أشياء يمكن هي أفضل ما بيك، وبعد فترة برضه بتفوق فترة يمكن تطول، بتشعر بعدها بالخسارة بالأسى، بتبدأ الأوهام تخرج من منتصف قلبك بألم، بتكتشف مع كل وهم خسارة، بتشوف اللي تخليت عن صفاتك علشانهم ملقتهمش، بتبص على الطريق اللي دفعك تكون شخص غيرك بتلاقيه سراب، بتبص جوه عمق ألمك وتبدأ تحاول تشفي روحك وتعالج ظلم نفسك. عش أيامك الدنيا برح قدامك، والضحكة تهون أي جراح، على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدك أو ماتك، على إيه تنزل دمعتك لو يوم عدك أو فاتك، احلم بيك أي تعيش مرتاح. وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا، وهي رسالة يسعد صباحك، واللي عايزين نقول لك فيها الألم المداري أسوأ من الظاهر لعيون الناس. الحب اللي ظاهر في العيون أفضل من اللي تقال بكلام، كلامنا الصادق مش محتاج تفسير، وحاجات كتير فقدت معناها لما حاولنا نفسرها وما فهموهاش لوحدهم. الوحدة أوقات أفضل وأوقات أقصى، وأوقات ضرورة، والونس مش زحمة ناس، زحمة بهجة وحب وقلوب مليانة حياة، وأفعالنا الصادقة اللي بدأت من القلوب عمرها ما هتنتهي بندم. ويسعد صباحكم جميعا. صباحك ضحكة بتسكر، ساعات الجاية من يومي، صباحك عين بتختار لي رزقها الحلو في النوم. يسعد صباحك. الإسكندرية تقدم حركة ونشاط، معكم فيها إسراء حسن. صباح الفل على كل السادة المستمعين. النهاردة احنا معانا كابتن كريم محمد نجيب. الحقيقة هو هيوصف لنا تمرين، الحقيقة هو مفيد لكل عضلات الجسم، تمرين وضع السبون. برحب بحضرتك كابتن كريم، صباح الفل. صباح النور على حضرتك. صباح الفل على كل السادة المستمعين، بنرحب بكم في اليوم في برنامج حركة ونشاط. دلوقتي هشرح لكم وضع السبون. ده عبارة عن وضع اللي هو الضغط عادي، اللي هو بتحط ايدك على الارض وجسمك كله مفروض ورا، بس بدل ما تحط ايدك على الارض هتنزل على كوعك، ويكون جسمك كله بتدخله لجوه وتثبت من مثلا من دقيقة لدقيقتين. ده بيشغل عضلات الكتف وعضلات البطن اكتر، ده الناس اللي هي عايزة تخس يعني، وبيقوي عضلات السمانة، وبيمسك الظهر بيقوي عضلة القطنية. نوصف بقى وضع المستمعين في تنفيذ هذا التمرين. يعني ده هيبقى وضع، هيبقى نزول اللي هو على ايديا وعلى رجليا، اللي هو وضع الضغط. فبقى هنحط ايدينا على، بدل ما نحط ايدينا على الارض هننزل على كوعنا ونبص على الارض ونثبت مثلا من 3 دقائق، وبيكون وضع الرجلين على مشط القدم، مش كده؟ وضع الرجلين على مشط القدم، بس اهم حاجه يكون الجسم كله مفرود، مفيش مثلا حد يرفع وسطه او ينزله وسطه، بيبقى جسمه مفرود فرد كامل يعني. تمام. المفروض ان احنا هننفذ التمرين ده كم مره؟ يعني من مرتين كل مره دقيقه للمبتدئين، بعد كده نبدا نزود التايم مثلا دقيقتين او 3 دقائق حسب تحمل الشخص. التمرين ده والوضع اللي بيكون فيه الرياضي او اللي هو بيمارس الرياضه بيبقى اسهل ولا وضع الضغط العادي؟ لا هو الوضع دوت يعني اللي هو في اللي هو المبتدئين، انما الضغط ده اللي هو لسه يعني ايه لسه مبتدئ او لسه اللي هو الوسطان اللي هو مستوى وسط يعني وسط يعني اللي هو ممارس رياضي زمان وبطل وكده. ايوه لان هو بيحمل على جزء كبير من الذراعين مش كده؟ اه وخصوصا عضلة الكتف. طيب احنا قلنا ان التمرين ده مفيد لعضلات الكتف والبطن والظهر والرجلين. اه تمام. فعلشان كده قلنا ان هو تمرين مفيد لكل جسم كله. جسم اه تمام. المفروض ان احنا قلنا مثلا هننفذ وبعد كده نرتاح، ولا ممكن بطريقة متتالية عدد مرات ان احنا نرفع؟ لا هو يعني بيفضل ان الراحة ما بين مثلا لو هنعمل دورين يبقى الراحة مثلا 30 ثانية 45 ثانية عشان العضل الجسم كله يتعمل له حاجة اسمها استعادة شفاء، فبيكون العضلة نفسها يتخشها اكسجين عشان الاكسجين ده هو المسؤول عن نمو العضلة او تقويتها او كده، وعدم الشعور بالتعب. وعدم الشعور بالتعب تمام صح. طبعا يفضل قبل ما نبتدي ان احنا ننفذ التمرين ده بنعمل بعض تمرينات الاطالة وتمرينات الاحماء. اه يعني اول لما نبدا مثلا التمرين مثلا جري في مكاني مثلا 5 دقائق ل10 دقائق، بعد كده بنعمل استريتشات اللي هي اللي نقف كده نفتح رجلينا وننزل نضغط 10 عدات على الارض، وننزل على رجل اليمين 10 عدات وعلى رجل الشمال 10 عدات، وبعد كده نحرك دراعنا الاثنين قدام 10 عدات برده والورا 10 عدات، وبعد كده ننزل ننام على بطننا ونزق ظهرنا ورا اللي هي الاطاله لعضله الظهر، بعد كده نبدأ نشتغل بقى التمارين. أنا سعيدة جدا بلقاء حضرتك كابتن كريم محمد نجيب مدرب الجمباز، وأتمنى ليك كل التوفيق وصباح الفل عليك وعلى كل السادة المستمعين. صباح الفل عليك وعلى كل السادة المستمعين، ويا رب الناس كلها تستفيد بكده وأنا تحت أمرك بأي وقت. حركة ونشاط معكم فيها إسراء حسن. إذاعة الإسكندرية تقدم دعوة مفتوحة لكافة مستمعينا لمدة 5 دقائق وانسى الدنيا. انسى الدنيا وريح بالك واوعى تفكر في اللي جرالك. انسى الدنيا انسى الدنيا انسى الدنيا. ايه اجمل جمبري هدا هجيب لها ايه بقى؟ انبري انبري. اه حضرتك عايزاه مشوي ولا مقلي؟ لا مشوي. والنبي سلطه الطحينة ولا قوطة؟ ما مش مدخول. هتلينا بقى ايه بالمرة؟ 10 ترغيفة والانباري وسلطة الطحينة وقوطة وشوية ترسي وبدنجان مكلم. مكلم ولا محلل؟ مكلم. مكلم اللي ابو تربوس اخضر ده. لا بس يشيل التربوش. يشيل التربوش. هاتوا اقرع كده. واسمع عايز مية دقة. حدا وحرق. حدا ودا. تحت عبرك. شانك يوفري ماشي. طيب والحلو يا فندم. حلو. الحلو. في حلو بالانجليزي. قول له انت الساعة بالليل. خلينا هو تحت. مستر مذكور هاتوا هاتوا. هو ايه يا فندم؟ هاتوا الهلو. ايه يا فندم صفوا ايه؟ كسر كسر. يس ادخل لوكاندا كسر. والله مش عاجبك اني اشوف لوكاندا كسر. اروح سيدنا لو زيد. طيب تحب يا فندم نجيبه عصير؟ لا زعزيع. ايوه زي ما قالت الست دي زعزيع. زعزيع اسمه ايه ده اللي مقسم كده مش اسمه كشف؟ ايوه هاتوا بقى ب بالنخلة اللي فوق دي. بالنخلة دي احنا هناكل اللي تحت ده وبعدين نلعب بالزقازيق دي. حط الفحم عايزين احنا نلعب شوية تحت عمرك. ثانك يو فيري ماتش بيتو بليس بوبي الهبوب. مكور بيه مكور بيه. عايزة تاني حاجة يا حبيبتي؟ بالمرة بقى بالمرة بليز مستر مكور. نعم عايزة يا حبيبتي؟ انا عاوز ست بشرة برضه. ايه اللي كان ده رندم حتجيب شربات. هات شربات وانا هندفع حاجه. ها نعم قصدي كله على حسابي. نعم لا ست جوه الشربات تحت امرك يا صدر تحت امرك. وانت عايزه ايه؟ انا ما يعني اذا كان كده يعني من غير رساله ومن غير اللي ندب يعني وانت كنت بتقل عليك شويه يعني. انا عايز اتجوز. ايوه لا لا لا كمان اقول لك بالمره هتلنا كلنا. انت عاجبك اروح لكم بمشي تحت امرك يا ستر تحت امرك. وانت عايز ايه؟ انا عايز ريو عشان ابيعه. هتلاقي بس مش بلبس ريو ولا تعمل ايه؟ طيب انا بقول لكم جبنا دي حقه. لا يا اخويا برعب ما عرفت. الله ما يقع عشان تبيعه. امرك يا استاذ درس. جانب النور دي امر بحاجه ثانيه. ايوه انا عايز. عايز ايه يا فندم؟ عايز ربع جنيه. دوس الدنيا وامشي عليها انا ولا انت لنا مين فيها لنا مين فيها. انسى الدنيا مع تحيات فيفيان محمود. الإسكندرية تقدم خمسة إرشاد. مع أمل وسمية. بكل الإخوة المزارعين ولقاء جديد هذا الصباح. أهلا بكل الإخوة المزارعين ولقاء جديد هذا الصباح. الخدمات البيطرية المتنوعة التي تقدمها لك أخي المزارع مديرية الطب البيطري بالإسكندرية كثيرة وكلها لخدمتك. نتعرف عليها هذا الصباح من خلال اللقاء مع لواء دكتور يوسف عبد الحميد مدير مديرية الطب البيطري ووكيل الوزارة. نتكلم على مديرية الطب البيطري. مديرية الطب البيطري دي إدارات كتيرة جدا، ولكن هنتكلم على الإدارات اللي هي مختصة بتقديم خدمة مباشرة للناس. في إدارات تانية بتقدم خدمات أخرى غير مباشرة زي عند إدارات التخطيط والمتابعة والأخرى، مش هنتكلم عليها. نتكلم بس على الإدارات اللي هي بتأدي خدمة مباشرة والناس حاسة بيها. يمكن منها على سبيل المثال إدارة التفتيش على اللحوم، إدارة المجازر، إدارة الوقاية، إدارة الدواجن، إدارة الرعاية، إدارة الأمراض المشتركة، إدارة الخدمات، إدارة التسجيل والترقيم. وأنا عندي ست إدارات خارجية موجودين في المعمورة، في أبيس، في برج العرب، في العمرية، في خرشد. الست إدارات دول بيطلع منهم حوالي 27 وحدة. الوحدات دي اللي هي بتأدي خدماتها في النطاق بتاعها في الإدارات اللي احنا قلنا عليها. لو هنتكلم على كل إدارة بقى بتأدي ايه، ده عاوزة حلقة لوحدها. لكن هنقول ان إدارة التفتيش على اللحوم دي الإدارة المنوط بها جميع المنشآت اللي هي بيتم فيها منتجات حيوانية، زي محلات جزارة، زي تلاجات، زي مستشفيات، زي مطاعم تاج حيواني بتختص به الإدارة دي، زي مدن جامعية بنروح نفتش برضه على المدن الجامعية دي بتختص عشان تشوف أي مخالفات من حاجات منتهية الصلاحية أو حاجات غير صالحة او في غش تجاري، دي اللي بتقوم بيها ادارة التفتيش على اللحوم باختصار سريع. يعني في عندنا ادارات المجازر اللي هي برضو بتقوم بالتأمين على المواطن على صحته، مكملة لادارة التفتيش. خمسة، ارشاد. مع امل وسمية. الإسكندرية تقدم وبعدين بقى الطريق زحمة، عربيتي سخنت، المؤشر عدى العلامة. عندنا لك حلول كتير في طريق السلام. عزيزي المستمع صباح الخير، ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذة إيمان حماد مدير إدارة تدريب المرأة بإحدى الجمعيات المهتمة بالسلامة على الطرق، ومعا نتمنى لكم السلامة. أعزائي المستمعين، استكمالا للحلقة اللي فاتت وحوارنا حول المرأة ودورها في الحد من حوادث الطرق، هنتكلم عن المحمول والحوار في المحمول. زي ما قلنا يعني اهم حاجه وانت بتسوقي العربيه وجالك مكالمه مش هتضرك ابدا ان انت تاجلي الرد عليها 5 دقائق او 10 دقائق او تركني مثلا على جنب وتبتدي ترد على التليفون، لان الحاجات دي يعني من اهم اسباب حوادث الطرق لا قدر الله. هي الحاجات البسيطه جدا ان احنا بنستهتر بيها وبنقول ما انا هتكلم بسرعه، انا منتبهه، انا واخده بالي كويس قوي قوي من الطريق، انا كده. فلو سمحتوا، لان لا قدر الله ان الحادثه بتحصل في جزء من الثانيه، فمن فضلكم حفاظا على على على انفسكم وحفاظا على الاخرين على الطريق، نحاول ان احنا بقدر المستطاع المحمول ده نقلل منه. عندي حاجه تانية كمان عايزه اتكلم عليها، اللي هو الصوت العالي اثناء القياده. لما ارفع الكاسيت عالي وببقى فرحانه، وهي بتبقى حاجه جميله على فكره، بس المفروض ان احنا يعني بقدر المستطاع نحاول على قد ما نقدر ان احنا ننتبه للاشياء اللي هي بتسبب لنا اضرار على الطريق. فالكاسيت اولا كاسيت بيشوش عليا انا كتركيز في السواقه، وبيخليني انا مش حاسه بعربيتي، يعني ممكن الله ما يقدر اي حاجه تحصل العربيه وانا مش حاسه بيها، او صوت يحصل غريب في العربيه وانا مش حاسه بيه. تاني حاجه ان انا مش هسمع او يعني مش هنتبه للتنبيهات الخارجيه اللي بينبهني لها السائقين الاخرين او اللي راكبين العربيات اللي حواليا، اللي حد بيعمل لي كلاكس، حد يعمل لي حاجه، وانا مع نفسي ماشيه ومبسوطه بالصوت العالي وكده. في تاني حاجة، في حاجة كمان عايزة أتكلم عليها، حاجة مهمة جدا. عندي حاجة اسمها الخمس اكسسوارات القاتلة، دي حاجة جديدة خالص وأنا عايزة أكلم حضراتكم فيها، لأن دي أشياء وحنكملها إن شاء الله في الحلقة الجاية إن شاء الله. نقرب ربنا. طريق السلامة مع أمل درويش. هنا الإسكندرية. لما بنبدأ يوم جديد دايما بنسأل النهاردة إيه؟ كمان بنسأل زي النهاردة حصل إيه؟ زي النهاردة، أحداث تاريخية يومية معكم فيها أماني أبو السعود. أهلا بكم أصدقائي، وجولة جديدة مع بعض أحداث كانت زي النهاردة 9 يوليو. زي النهاردة من عام 1805 تولي محمد علي باشا رسميا حكم مصر بعد أن اختاره زعماء الشعب المصري وعلى رأسهم عمر مكرم. زي النهاردة من عام 1928 وفاة العالم المصري الكبير أحمد وفيق صاحب كتاب علم الدولة، الذي يعد أول كتاب في الفكر السياسي العربي في العصر الحديث. ونصل إلى عام 1929 ومولد ملك المغرب الحسن الثاني الذي تولى العرش بعد أبيه محمد الخامس وتولى من بعده ابنه محمد السادس. جلاء قوات المحور عن صقلية خلال الحرب العالمية الثانية زي النهاردة من عام 1943. زي النهاردة من عام 1950 رحيل إسماعيل صدقي باشا رئيس الوزراء الأسبق كان يلقب بالسياسي الداهية لقدرته على إتقان الألعاب السياسية في زمن التدخل الأجنبي وحكم القصر، لكن شهرة إسماعيل صدقي الأكبر كانت بسبب الفكرة الجريئة لإنشاء كورنيش الإسكندرية الذي يعد أول طريق ساحلي صناعي يقام في منطقة البحر المتوسط بهذا الامتداد. غير طريق الكورنيش وجه الحياة والتوزيع الجغرافي في الإسكندرية. قام المهندس الإيطالي دانتي مارو بإعداد الرسوم التفصيلية، تكلف المشروع 5 ملايين جنيه، وفي ذلك الوقت اتهم إسماعيل صدقي بأنه يبدد ميزانية البلاد في مشروع ترفيهي لأنه سكندري المولد، لكن أعضاء مجلس النواب دافعوا عنه وتحمسوا للمشروع. استكمل التخطيط عثمان محرم باشا الذي كان وزيرا للأشغال في ثلاثينيات القرن الماضي وكان من أعلام الهندسة في مصر. زي النهاردة من عام 1963 توقيع معاهدة قيام الاتحاد الفيدرالي الماليزي الذي يضم كلا من الملايو سنغافورة وسيرواك. زي النهاردة من عام 1974 الحكومة البلجيكية تعترف بقانونية المؤسسات التي ترعى شؤون المسلمين في أراضيها. ونصل إلى عام 1983 عقد الرئيس الأسبق مبارك اجتماعا بقصر رأس التين بالإسكندرية، ضم الاجتماع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف المصرية. أشار السيد الرئيس إلى أهمية الإنصاف فيما يتعلق بذكر الإيجابيات وما يتحقق على أرض الواقع من إنجازات إلى جانب ما يوفره لهم الدستور من حرية النقد البناء. شكرا لكم أصدقائي وشكرا للزميل إبراهيم عبد العزيز الذي أعد هذه الحلقة. زي النهاردة الإسكندرية تقدم لكم يا وعدي على الأيام بتعدي بالألوان لحظات من عمر فائت، أوقات عشناها عمرنا ما ننساها، وعشان تفضل معانا هنفتكرها سوا لنا وللي جاي من بعدنا. رجعتني الذكريات للي فات من حكاية لحكايات، لحظات من عمر فات. التقديم ماجي جمال الدين. يا جماعة يا جماعة كل يوم عاملين إذاعة. الرؤية والإخراج دعاء حسن. عاش الراديو عاش الراديو يحيى الراديو يحيى الراديو، واللي اخترعوا بدعوا الراديو قد أسعدنا قد أضحكنا قد أنحاء الدنيا شبكنا. ألف تحية ألف تحية ألف تحية لهذا عزيزي مستمع. النهاردة هنلتقي مع حلقة من برنامج حوار صريح جدا من تقديم منى الحسيني، وبتحاور فيه الفنانة مريم فخر الدين عن زمن الفن الجميل. تعالوا بينا نسمع مع بعض. مدام مريم أهلا بيكي وكل سنة وحضرتك طيبة. وانت طيبة وكل المشاهدين طيبين. الفنانات الجميلات ومنهم طبعا الفنانة مريم فخر الدين، ليه لما بتيجوا تتقدموا في السن بيقل تواجدكم فنيا وبشكل ملحوظ؟ هو طبعا يعني مثلا مهندس شاب يقدر يشتغل طبعا 24 ساعة لو عايز، واحنا في شبابنا كنا بنعمل في السنة 10 و12 فيلم. انما النهاردة انا ما اقدرش اعمل 13 حلقة في 13 حلقة في 13 حلقة. يعني ممكن اعمل في 13 حلقة دي حلقتين, وممكن اعمل 13 حلقة تانين كلهم ال 13, وبعدين اعمل هنا حلقة. ويعني ما اقدرش انا اشتغل صحيا عشان ابقى زي ما انت شايفة كده واقدر اعوم. يعني الواحد لازم الواحد يوزن صحته شوية وشغله شوية وحياته الخاصة شوية. يعني عارفة ما تاخديش الشغل على صحتك, لان صحتك في يوم من الايام بعد الشهر يعني عليك, او صحة الانسان في يوم من الايام هتخلص لو ما استعملهاش كويس. انما الافلام والتلفزيون والحلقات دي هتبقى موجودة العمر كله. يعني فنانين بينتهوا والشغل بيبقى لسه موجود. فانا ما ضيعش نفسي علشان اعمل فيلم زيادة, ولا انا صحتي تتحمل قد كده, اعمل على قد صحتي. مدام مريم, الافلام القديمة ليها مزاج خاص عند المشاهد, وان كانت الافلام الجديدة نقدر نقول برضو انها اكثر تقدما لانها بتعبر عن مشاكلنا الحالية. لكن بقى لو دورنا على الفرجة ودورنا على الاستمتاع بنرجع دايما للافلام القديمة. تفتكر حضرتك ليه؟ الناس زمان كانت محسوكة اكتر. يعني مثلا ايه, تيجي تبص تلاقينا احنا بنلبس زمان ازاي, الجزمة زي الفستان وده يمشي مع ده وده مش عارفة ايه, وفستان لازم يبقى مطرز بالايد والشعر يبقى معمول كده وبتاع. عارفة نظام حياتنا زمان كان كده. يعني اما يجي مثلا ديكور, الديكور يبقى فعلا مش المنتج يبخل يقول لك في شقة مفروشة وبتاع وتصدق الرواية وبتاع, يقول لك جماعة أغنية تبقى في سرايا وسرايا بستاير والحيطان عالية وكل شيء جميل. عارفة ففي واقعية, وبعدين واقعية للجيل بتاعنا اللي احنا كنا عايشين فيه, وفي حقيقة وفي ضمير. يعني ما انتصلقش احنا علشان كام جنيه زيادة او كام جنيه ناقص. الديكور عارفة بيأثر جدا على الـ على الـ على مشاهد الرواية. يعني مثلا في فيلم فريد الأطرش, فيلم غادة الكاميليا اللي هو عهد الهوى, يعني تبص تلاقي الصالة بتاعت غادة الكاميليا حاجة عظيمة وستاير, وأنا لابسة حتة فستان عجب أسود مشغول بالأبيض وفروة بيضة. يعني عارفة كل المشاهدين لازم يفتكروا الحتة دي. وفيلم عبد الحليم حافظ ما كنتش أبخل أبدا, ده فيلم حكاية حب, تلاقيني واحدة غنية بفورير على البحر وفورير في الأوبرا وفورير تاني, يعني مش وهي حتة فروة ودايرة بيها مسج في الفيلم من أوله لآخره, لا هو كذا فروة في كذا ألف جنيه أياميها كمان. ولسه الذكريات مع لحظات من إذاعة الإسكندرية تقدم الأمية والتنمية. الأمية والتنمية, الإعداد والتقديم صبري عبد الغني ونيفرتيتي فاروق. الأصدقاء مستمعي إذاعة الإسكندرية, أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج التي نتحدث فيها عن قضية من أهم قضايا المجتمع المصري, ألا وهي قضية الأمية. سيد إبراهيم عطران, مدير فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة. أستاذ إبراهيم, مشروع المصريون يتعلمون, هذه المبادرة بتتبناها وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة وإدارات الشباب على مستوى مراكز ومدن محافظة البحيرة المختلفة. يمكن حضرتك عندكم إدارة نشيطة, إدارة الشباب والرياضة بقيادة السيد أحمد حجازي, دي بتساعد أكيد في عملية محو الأمية وفتح فصول جديدة في مجال محو الأمية. طبعا بتشارك معنا, ويمكن أنا والمجيدكم حمادة في 11 اللي فات في أكتك عملت اجتماع، اول اجتماع عملته مع الاستاذ احمد حجازي مدير اداره الشباب والرياضه، والراجل ابدى تعاونه التام معانا، وعمل اجتماع معانا وقعدنا مع الموظفين ونتج عنه فتح 18 فصل ولسه بيجيب تاني مستمر معانا فتح الفصول، وعملنا اجتماع المدرسين وعرفناهم طريقه التحضير والشغل وازاي يشتغلوا الانشطه التعليميه طبقا لاساليب التعلم النشط عشان ينشطوا الفصول وينزلوا المستوى الدارس وازاي يعلموه القراءه والكتابه. سيد إبراهيم عطران مدير فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة. أستاذ إبراهيم، يعني هنا الشباب والرياضة بتوفر لكم مكان للفصول وإنتوا بتوفروا التمويل والمدرسين والدارسين داخل الفصول، ولا بتساعدكم في تجميع أيضا كمان الدارسين داخل الفصول؟ الأستاذ أحمد طبعا من الناس النشطة معانا بيساعد في توفير الأماكن بمراكز الشباب وفتحها، وبيتابعوا هم كمان معانا لان بروتوكول المصريين يتعلمون بتوع الشباب والرياضه بيتابعوه غير متابعتنا كمان، يعني هو بينزل يتابع وبيختارنا وبننزله نتابعه معاه كمان. تم اجراء اختبارات الدوره الاولى ولا لسه يا فندم؟ لا لسه حضرتك، لسه فاتح 1-4 ده، يعني لسه بعد 3 شهور بيتم تقييم التجربه. بعد 3 شهور بيتم تقييم مع حضرتك. نامل طبعا ان تنجح هذه التجربه وتساهم في محو الاميه على مستوى مركز ومدينه كوم حماده، خاصة وأن هناك مستهدف أن في عام 2020 إن شاء الله يتم القضاء على مشكلة الأمية في جمهورية مصر العربية. وفي نهاية اللقاء سيداتي وسادتي، نتوجه بكل الشكر والتقدير للسيد إبراهيم عطران مدير إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة. شكرا أستاذ إبراهيم. شكرين لأفضل سيادتي جدا، وإحنا سعادها نأمل لله تتكرر المرة إن شاء الله يا فندم. وإلى هنا أصدقائي نصل لختام هذه الحلقة من البرنامج، حتى نلتقي في حلقة قادمة، لكم منا أجمل الأمان. الأمية والتنمية. السابعة إلى موجز الأنباء. نحييكم مستمعينا الكرام، وفيما لنقدم لحضرتكم موجز الأنباء حررته مروى الباشا، يقرأه على حضرتكم أحمد وهبة. تعلن وزارة الأوقاف عن فتح باب الراغبين في التقدم لمسابقة إمام المسجد الجامع لعام 2018 من بين الأئمة والمفتشين ومديري الإدارات الراغبين في المشاركة بالمسابقة على التقدم للمسابقة، ويشترط أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة الوظيفية خدمات دينية طبقا لبطاقة الوصف الوظيفي، وأن يكون تقرير كفايته عن آخر سنتين بمرتبة امتياز 3، وألا يكون قد وقع عليه جزاءات خلال آخر سنتين، ويكون المتقدم حاصلا على تقرير الصلاحية، وألا يكون قد تمت إحالته للمحاكمة التأديبية من قبل، وألا يكون قد تقدم لنفس المسابقة خلال الفترة من يناير 2017 وحتى تاريخه. وجهت المهندسة نادية عبدو محافظ البحيرة بضرورة الاستفادة من الأبحاث العلمية المتخصصة في مواجهة ظاهرة انتشار الزواحف والثعابين ومنع انتشارها سواء كانت بالطرق الكيماوية أو البيولوجية. جاء ذلك خلال اجتماعها أمس مع أعضاء اللجنة المتخصصة التي تم تشكيلها مع مسؤول الزراعة والطب البيطري والبيئة والصحة والطب الوقائي وكلية الزراعة بجامعة دمنهور لمناقشة آخر تطورات انتشار عدد من حالات الإصابة ببعض قرى مركز المحمودية بالثعابين السامة، وتم التأكيد على ضرورة اتخاذ عدد من التدابير السريعة والفورية، منها تطهير الترع والمصارف وإزالة مخلفات الزراعة من أكوام الحشائش والبوص والهيش وغيرها من البؤر التي تساعد على الانتشار، تكثيف حملات التوعية للمواطنين، تفعيل مقاومة القوارض وتفعيل دور الإرشاد والبيئة، وتدريب أطقم الأطباء والتمريض على الطرق العلمية للتعامل السليم مع الإصابات، مع ضرورة وجود مراكز للسموم داخل الوحدات الصحية تزودها بالأمصال والترياق الكافي، وعمل المصايد المزودة بالطعم في أماكن الانتشار داخل المباني المهجورة والعشش العشوائية، بالإضافة إلى استخدام الجير الحي للحد من تكاثر الثعابين. أطلق حي غرب بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار مبادرة حي غرب بلا أمية، تتضمن تحديد يوم 18 يوليو الجاري لعقد امتحان فوري لمحو الأمية لمن يجيد القراءة والكتابة للحصول على شهادة محو الأمية بقاعة حديقة خفاجة بشارع المكس، فعلى من يرغب في اجتياز الامتحان الفوري لمحو الأمية الحصول على شهادة محو الأمية يتقدم إلى مسؤول إدارة محو الأمية بحي غرب والمتواجدون بقاعة حديقة خفاجة بشارع المكس لتسجيل الأسماء ببطاقة الرقم القومي. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعين الكرام موجز الأنباء، شكرا لكم. يملى الزمن صفحات ماضي، تاريخ بطولات يرسم ملامح بشر تحكي عن اللي كان من الدنيا والإنسان في اسكندرية زمان. زمان يا اسكندرية. أصدقائي المستمعين أهلا بكم معنا، وهذه الجولة الإخبارية القديمة جدا. نبدأ هذه الجولة القديمة من جريدة البلاغ عام 1939، مصلحة السجون ترسل غلمان إلى مصيف سيدي بشر. اعتادت مصلحة السجون أن ترسل في كل عام إلى مصيف سيدي بشر غلمان إصلاحية الأحداث في فصل الصيف، وقد قابل صاحب السعادة اللواء محمد حيدر باشا المدير العام لمصلحة السجون صاحب المعالي محمود فهمي النقراشي باشا وزير الداخلية، وقدم لمعالي برنامج مصيف الأحداث لهذا العام والذي يتضمن سفر الغلمان على دفعتين على أن يكون معهم بعض ملاحظي الإصلاحية. هذا وستقيم المصلحة حفلا في هذا الصيف، وسيشاهدها صاحب المقام الرفيع رئيس الوزراء وحضرات الوزراء، وسيرفع المدير العام التماسا إلى جلالة الملك بالتفضل لمشاهدة هذا الحفل. خبر آخر من جريدة صوت الأمة عام 1949، واجب الشكر لجلالة الملك آل سعود. غادر ثغر الإسكندرية أمس الدكتور عبد المنعم عاشور عضو مجلس إدارة أحد البنوك إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ليلحق بزملاء أعضاء بعثة البنك المفادة إلى هناك للتشرف بمقابلة جلالة الملك عبد العزيز آل سعود لتقديم واجب الشكر على مساهمة المملكة العربية السعودية وأفراد البيت المالك للبنك. هذا ومن أغراض الوفد توطيد العلاقات المالية مع الحكومة السعودية. ومن مجلة المختطف عام 1854، التلغراف وسيلة مواصلات حديثة وسريعة. اهتم خدوين المعظم بإنشاء مدرسة خاصة لتعليم التلغراف وسماها مدرسة التلغراف، وقد أسند إلى رفاعة الطهطاوي إعداد وتدريب الطلبة الفنيين، وذلك بعد أن صار التلغراف يعتمد في طريقة تشغيله على البطاريات المشحونة والتي تستبدل في حالة التلف أو الضعف، وبالتالي فإنها لا تؤثر على محتوى الرسالة. وقد طبقت هذه الطريقة الحديثة بالفعل بين القاهرة والإسكندرية. آخر خبر في جولتنا النهاردة من جريدة البصيرة عام 1942، رفع ثمن مياه الشرب 4% للمشتركين. وافق الكوميسيون الإداري في جلسته التي عقدت أخيرا على اقتراح شركة المياه برفع ثمن مياه الشرب 4% للمشتركين الذين يدفعون اشتراكا شهريا 20 قرش فما فوق، مع إعفاء من يدفعون أقل من ذلك. وتأتي هذه الزيادة بسبب ارتفاع ثمن المواد اللازمة لتطهير وترشيح مياه الشرب. زمان يا اسكندرية. إعداد وتقديم شهد حلمي وعاطف أبو زيد، إخراج دعاء حسني. والآن مستمعينا الكرام مع نشرة المال والأعمال. النشرة من إعداد وتحرير أحمد درويش، يقرأها أحمد وهبة. أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الفترة من يناير حتى مايو 2018 بنسبة زيادة بلغت 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث سجلت 10,966,000,000 دولار مقابل 9,512,000,000 دولار، مشيرا إلى أن أجمالي حجم التجارة الخارجية حقق نموا ملحوظا بنسبة 12.5%، حيث سجل 37,562,000,000 دولار مقابل 33,361,000,000 دولار خلال نفس الفترة من عام 2018. جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه الوزير من مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول تطور حركة الصادرات المصرية خلال الفترة من شهر يناير حتى مايو الماضي. وأكد الوزير حرص الوزارة خلال المرحلة الحالية على فتح المزيد من الأسواق والتوسع بالأسواق التقليدية وتحقيق أقصى استفادة من الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الدول والتكتلات حول العالم، مشيرا إلى أن المؤشرات الإيجابية لحركة التجارة الخارجية المصرية تعكس نجاح الوزارة في تحقيق استراتيجيتها. اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مؤخرا المراجعة الثالثة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق مع الصندوق، وللاستفادة من تسهيل الصندوق الممدد وباستكمال المراجعة يتاح للسلطات المصرية سحب نحو 2.2 مليار دولار أمريكي. وأكد رئيس المجلس أن الوضع الاقتصادي المصري خلال عام 2018 في تحسن ويشهد تقليصا لمستويات العجز في الحساب الخارجي والمالية العامة وتخفيضا للتضخم والبطالة وتسريع النمو. وأوضح رئيس المجلس التنفيذي للصندوق النقد الدولي أن أفاق النمو الاقتصادي في مصر مواتية على المدى القصير يدعمها تعافي القطاع السياحي وتزايد إنتاج الغاز الطبيعي، بينما يتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي وتراجع نسبة الدين العام تراجعا ملموسا بحلول عام 2023. قدمنا لكم نشرة المال والأعمال، شكرا لكم. الإسكندرية من هنا وهناك نرصد لك الحدث ونمدك بالخبر في أخبار تهمك. أخبار تهمك، الإعداد علي راضي، التقديم رامي محفوظ. التثقيف المالي لطلاب جامعة الإسكندرية استنادا إلى بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة الإسكندرية والمعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي المصري، وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وافق على تعزيز التعاون بين المعهد المصرفي المصري وكلية جامعة الإسكندرية من خلال تدريب الطلاب من خلال ندوات توعية خاصة بالتثقيف المالي باعتبارها أحد ركائز الشمول المالي لشباب الطلاب، وذلك تحت عنوان التدريب من أجل التوظيف والتعرف على المفاهيم المصرفية والمالية وكيفية التعامل مع الموارد المالية الشخصية بحكمة، هذا بالإضافة إلى التعرف على مبادرات البنك المركزي المصري. هذا وأعلن الدكتور صبحي سلام وكيل كلية الزراعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة بالتعاون مع المعهد تسعى للوصول إلى طلاب الكليات غير المتخصصة في المجال المالي والتجاري لنشر الثقافة المالية بين الشباب، وذلك من خلال عقد الندوات التعريفية الخاصة بالتثقيف المالي. هذا وقد حرص المعهد المصرفي المصري منذ عام 2012 على تنفيذ عدة أنشطة لتعزيز الثقافة المالية في المجتمع المصري من خلال عدة مبادرات، من أهمها المشاركة في فعاليات الأسبوع المالي العالمي وإعداد المسودة المبدئية للاستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي. ويتجدد اللقاء مع أخبار تهم. عروسة لبسة

اشتري من عيونكم محرومين وبعتوا لنا معطر الراجع اوام جلال وجلال. هنا الاسكندرية. يوميا وجولة في هذا البرنامج. أهلا. وقالت الصحافة في هذه الجولة: السيسي يوافق على السماح باستيراد الأرز ووضع أسعار جيدة لمحصول الموسم الجديد. السيسي يوجه بإنهاء إجراءات قوائم انتظار في العمليات الجراحية. يبحث مع مدبولي والمصلحي استراتيجية وزارة التموين. يوجه بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. يوجه بتكثيف إجراءات ضبط الأسواق وأيضا مواجهة الغش التجاري وحماية المستهلك ومنع الاحتكار. شكري يلتقي مع نائب الرئيس الصيني، والعلاقات الصينية المصرية تكتسب أهمية خاصة. ومن أخبار العرب: منظمة الأمم المتحدة مجموعة السوريين النازحين على الحدود الأردنية عادوا مرة أخرى إلى بلادهم. مبعوث الأمم المتحدة لليمن لحل الأزمة في أقرب وقت ممكن. مقتل 6 من عناصر الأمن التونسي في هجوم إرهابي. مقتل 24 وإصابة المئات إثر خروج قطار عن قضبانه في تركيا. رئيس إثيوبيا وأريتريا في أسمرة لمحادثات السلام، ورئيس الوزراء الإثيوبي أديس أبابا ستبدأ في استخدام ميناء أريتريا. مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل برئاسة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يناقش ضوابط واشتراطات إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين. اليوم تنتهي أعمال تصحيح جميع امتحانات الثانوية العامة للدور الأول من العام الدراسي 2017-18 على أن تبدأ بعد غد غدا الثلاثاء أعمال المراجعة. مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، وقال المصدر إنه من المقرر أن تنتهي اللجان من إعداد النتيجة يوم الخميس المقبل على أن يعتمدها طارق شوقي وزير التربية والتعليم مع مطلع الأسبوع المقبل، وستعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا لإعلان النتيجة وأسماء الأوائل عقب اعتماد الوزير للنتيجة. بالشمع الأحمر. هكذا شدد دكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية على جميع المسؤولين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وغلق وتشميع كافة المنشآت غير المرخصة، لافتا إلى أن على أصحابها التقدم لإدارة رخص المحلات بالأحياء لاستيفاء الأوراق والمستندات اللازمة لاستخراج تراخيص المنشأة لإعادة فتحها مرة أخرى. وأكد محافظ الإسكندرية أنه من سيقوم بفك الغلق والشمع الأحمر بدون تصريح سيتم تطبيق القانون والعقوبات اللازمة عليه، والتي تصل إلى الحبس وغرامة مالية لا تقل عن 5,000 جنيه. كما شدد على تكثيف حملات إزالة إشغال الطريق ورفع كافة الإشغالات والتعديات المعيقة لحركة المرور والمارة في ميادين وشوارع الإسكندرية خلال موسم الصيف، وزيادة أعداد زائري المدينة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة. من الأخبار المحلية والوزارات، أعلنت وزارة الأوقاف عن بداية الإعلان عن توفير سكوك الأضاحي لهذا العام، حيث أعلن الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية أن قيمة السق هذا العام 1500 جنيه، يتم تسديده بديوان عام المديرية بشارع فرنسا بالمديرية. ومن بين التصريحات التي أطلقها بالأمس أن المديرية وزعت 550 طن لحوم على الفقراء والمحتاجين خلال العام الماضي. كمية كبيرة من الحشيش تم ضبطها في جمارك الدخيلة، 6.5 طن حشيش. دكتور جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك كرم فريق العمل الجمركي الذي شارك في ضبط 6.5 طن من المخدر الحشيش بجمارك الدخيلة، جاءت من لبنان ومخبأة بين جلود البقر والماعز. ويوجه الشكر للقيادات وأثنى على موقفهم وجهودهم وإخلاصهم في عملهم، حيث تمكنوا من ضبط هذه الكمية الكبيرة من مخدر الحشيش من خلال عمل منظم تحلى بروح الفريق. وطبعا مزيد من الجهد والعطاء لصالح الوطن من أجل مواجهة هذا الخطر المداهم لشبابنا. ومن الأخبار الرياضية في هذه الوقفة، ضياء السيد يتحدث عن نقص تدعيم الفريق وأربع نجوم واعدين. جهاد جريشة يكشف في الجول ما دار معه عقب إعلان نهاية رحلته إلى روسيا. صباحك أوروبي، أزمة وداع رونالدو للريال، ديبالا إلى ليفربول، وبوفون يفرض شروط جديدة. وتعليق بوتين على الخروج من كاس العالم، بيشكر ولاده اللي بذلوه خلال المونديال وما وصلوا إليه في دور الثمانية. أيضا من الأخبار الرياضية، قرعة الدوري العام تم عملها أمس، والأهلي والإسماعيلي افتتاح الدوري. هيبدأ الدوري إن شاء الله في أول أسبوع من أغسطس، وتمت اختيار لجنة المسابقات مباراة الأهلي والزمالك ستكون في ختام الدور الأول وختام الدور الثاني. شكرا لكم أصدقائي المستمعين، وغدا جولة جديدة. عارف ايه اللي ممكن يعلي لك النبض؟ كتير قوي. خد عندك يا سيدي، لو انت شغلك في مدينة نصر وساكن في اكتوبر، زحمة المحور، زنقة اكتوبر، حشرة الدائري، مفرمة صلاح سالم، ده غير السايس اللي بيطلع لك من تحت تقاطيع الارض. ضغوط الحياة كتيرة ومفروضة علينا كلنا، وبتبقى سبب في الإصابة بالضغط المزمن وسرعة ضربات القلب. لو سنك من 35 ل 60 سنة وضغطك دايما عالي، روح لأقرب دكتور قلب، عالج الضغط وظبط ضربات قلبك، خليها من 60 ل 65. ما تخليش الضغوط تأثر على صحتك. قيس ضغطك، قيس نبضك. دكتور هاني أمين، استشاري القلب وقلب الأطفال، جامعة عين شمس. دلوقتي ممكن تقيس نبضك وضغطك مجانا. الحملة موجودة كل جمعة وسبت طوال شهر يوليو وسبتمبر في مول العرب، هايبر وان العاشر، العابد مول، جرين بلازا. تابعونا على صفحة فائد مظبوط، برعاية شركة ميرك للأدوية. يا تقدم لعبة، بطولة، شخصيات، وأولمبياد. كل هذا وأكثر في الموسوعة الرياضية. أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى حلقة جديدة في الموسوعة الرياضية، وفيها حديث حول ما يطلق عليه بالصدمة الألمانية. سيداتي وسادتي، الحديث اليوم حول حالة الصدمة التي تسيطر على الإعلام والأوساط الرياضية الإعلامية الألمانية عقب الخروج المهين لمنتخب الماكينات الألمانية من الدور الأول في بطولة كأس العالم والتي تشهدها الملاعب الروسية حاليا. وقد أوضحت مصادر ألمانية أن هناك العديد من الأسباب تقف وراء هذا الخروج، بعد أن كان المنتخب الألماني مرشحا بقوة للاحتفاظ باللقب لمرة الثانية على التوالي. وذهبت تقارير صحفية أن المنتخب الألماني افتقد في بطولة كأس العالم شخصية القائد داخل أرض الملعب وخارجه، وأوضحت أن كابتن المنتخب السابق فيليب لام كان يقوم بتوجيه النصائح لزملائه وألزمهم بتنفيذ التعليمات ومعالجة الأخطاء. ومع اعتزاله فشل المنتخب الألماني في العثور على قائد مثالي مثل لام، ليفتقد المنتخب الألماني إلى الهوية ويودع كأس العالم. بالإضافة إلى الجهاز الفني للمنتخب الألماني بقيادة المدير الفني لوف، لم ينتبه إلى مؤشرات الخروج المبكر من بطولة كأس العالم، بعدما شهدت المباريات الودية التي خاضها المنتخب الألماني تراجعا واضحا على صعيد الأداء والنتائج. وقد شهد هذا العام عام 2018 أربع مباريات ودية خاضها المنتخب الألماني، فاز في واحدة منها على السعودية بهدفين مقابل هدف، بينما خسر مرتين أمام البرازيل والنمسا وتعادل مع إسبانيا. وقد تجاهل المدير الفني الألماني معالجة نقاط الضعف في بعض المباريات الودية للمنتخب الألماني، ولم يغير من أفكاره وإيجاد الحلول والبدائل لسد الثغرات الدفاعية التي كان يعاني منها المنتخب الألماني والتي تسببت في هذا الخروج المهين لألمانيا. إلى حلقات قادمة إن شاء الله، مع تحيات محمد عبد الحليم وياسر مصر. الموسوعة الرياضية هنا الإسكندرية. حدوتة، نسمع حدوتة. حدوتة، عايزين حدوتة. حبايبي الحلوين، أصدقاء الحدوتة، صاحب حدوتة النهاردة اسمه أسامة. أسامة شاطر في المدرسة وذكي، بيحب ماما وبابا وأصحابه، بيحب كل حاجة إلا حاجة واحدة، كان ما بيحبش فصل الصيف، ودايما يقول يا دي الصيف والحر وتعبه. ده بدل ما ترحب بيا. إيه؟ مين؟ أرحب ممين؟ مين اللي بيتكلم؟ أنا الصيف اللي أنت دايماً رفضه ومش بتحبه. أيوة مش بحبك. تاني